وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهشام قد جمع قد جمع قد جمع طيب بعد كده ايه قد حمد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزيدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزيدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. السكت على سوء ها على ايه؟ يسكت على سوق الوقت لما نوقف يا لا لما نوقف يعني يسكت مع الوقت يعني نوقف يقول لنا نمشي في السوق لما نوقف ما نوقفش عليه هو نسكت في السوق وبعدين فضل ايه؟ يقول لنا نسكت في السوق بالرغم لما نمشي في السوق ولما شفت ايه؟ حمزه لما نسكت يعني واو اصلي مش لازم لم يمسسهم سوء لكن حركتين بس لم يمسسهم سوء سوء يعني ودم واحد مبين دين يعني الراوي يكون بدم واحد كل دم دين لم يمسسهم سوء مش سوء لا سوء ها بس خفيفه لم يمسسهم سوء سوء بس يكون زي كده حرام ها لا ضرب خفيف لم يمسسهم سوء بقى حركتين ولم يمسسهم سوء لم الشفتين اسمع هذه كده ها الله يخليك المعلم ما قلت لك الحاج ما قلتش عليه الحج مغفش عن الزكاة. أما في الرشد فيه عشان لأنهم سنتوا واتبعوا رضوان الله ولقد ما تبش بش بش يعني خلف لا حمد كله حمد كله إنما ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافون دم السوزي بدي أستوف ما هو إلا بعمره فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين لدور أبو عمرو فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين بعد كده توصل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين حبك التوصل بك إيه لدوري فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يجيب الصلاة عن جنة إنما ذلك مهم يجيب الصلاة الصلاة فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هذا جمد مد من الدسل كده مد ست حركة لا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ايه يبقى برضو وهرش وحمزه فلا تخافوا وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه وحمزه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر كله ايه كلمة كنت يحزنك من آل عمران لحد لما تخلص القرآن اللي نافع بضم الياء وكسر الزائل إلا موطن الأنبياء لا يحزنهم الفضل أكبر دي ايه متفق عليه إنما كل كلمة يحزنك من لحد القرآن خلص كل ايه بضم الياء وكسر الزائل ايه للإمامنا عند لا يحزنهم الفضل الأكبر كلهم سويين يا بني هذه كتبت الأنبياء ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم قلت هناك تحقيق تحقيق دراع قلت لبس نقل خلاص التحقيق ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا إن الذين اشتروا بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم يعلم الكل بدل ذكره لين بعديه في الآية كان إيه على قصر البدل توسط اللين برضو على توسط البدل توسط اللين وعلى مد البدل ست حركات ناخذ في اللين توسط مد في الأول أربعة لأن إيه على مد اللين لا يأتي إلا على مد البدل نتيجة على القصر التوسط أنا لما خدنا الأول قصر وما ردناش اللين خدنا توسط بس ولما خدنا توسط البدل برضو خدنا في اللين توسط فقط ما ردناش لما مددنا البدل ستة خدنا إيه توسط ومد لأن إيه مد اللين لا يأتي إلا على مد البدل فكل آية فيها بدل مريم وفرعون أربعة. قصر البدل توسط الليل، توسط البدل توسط الليل، مد البدل توسط مد في الليل. فإذا كان مين الآية فيها بدل وفيها ليل، إذا كان الآية إذا كان البنزين الأول والبدل متأخر، أنا هنا البدل الأول، إذا كان البنزين الأول والبدل بعدين، يبقى ناخد توسط الليل وتوسط البدل. ونصف الليل ونسلف البدل، ناخد البدل ايه قصر وتوسط وما على ايه على توسط الليل، ونرجع نمد الليل ونمد البدل بس ما نكفرش ولا ما نكفرش البدل. هذا كده إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا أولهم عقاب، لن يضر الله شيئا ولهم عذاب. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا أولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا أولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. خلف خلف الأول. هذا اللي خلاه يستكفي. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم بس لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. خلفك يا عسل بعد. ما في حاجة تانية خدمة؟ مش ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. صوت التعقيب. ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وبعدين يا ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم

الأول وقلت ستة لأن ما بواجب يجي أربعة أنت ما تقول طول قوي ماشي يجي أربعة كات ماشي بعد كما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما قلت خلال الأول خلال الأول ما ولا بس تقال ما المد ستة ستة مش عقام مش عاد توصل ترد هشام على المد عاد توصل نحن نقول مع المد ستة ولكن الله يجتبي رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى الدولة ضرب عمرو ليش فيها؟ ضرب عمرو دول كنت أخذت مش أخذت السوسي كل بيوم ممكن أخذت التوسط حتى قالوا الذين قالوا بس الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتم قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين قل قد جاءكم رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين لقد بردت لما بما مما لقد غيرها فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هشام يقول جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ومن جاكوان زميله في الشيخ. ليس يباع واحد. وجاءوا بالبينات وبالزور والكتاب المنير والبقوا كيف يلا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزور والكتاب المنير وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور توفق لمن؟ لمن الكفائي؟ ما أنت مثل تقول بدل الشرحان فيه؟ حد ما حد كفائكم توفق ومن يستحوه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أنا محضر كويس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لتبلون في أموالكم